بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين جزاكم الله خيرا. هنا عشنا لحظات مع الرسول الأمين شعيب وهو يعظ أصحاب الأيكة ويرغبهم وأيضا أتى لهم بالآيات والحجج والبراهين ويرهبهم لكنهم كما قلنا يأتسون بمن سبقهم ويسيرون على سيرهم وينتهجون نهجهم. قالوا إنما أنت من المسحرين أنت مسحور فيك سحر أو أنت ساحر كما قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. تكبر وأيضا غطرسة كما حدث من أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وقالوا ربنا عجل لنا غطنا قبل يوم الحساب. هكذا أهل الكفر عندهم علو والله تعالى يستدرج من حيث لا يعلمون. قال ربي أعلم بما تعملون الله جل وعلا الذي يحاسبكم وأنا لست ربا أنا عبد. وهكذا نريد أن نكون مع الناس جميعا إذا دعونا إلى الله جل وعلا لا نعامل الناس على أننا أرباب بل نعامل الناس على أننا عبيد ونحن عبيد جميعا لله جل في علا. لن يفوز أحد منا بجنة ولن يهتدي رجل على أيدينا إلا إذا كنا قد وضعنا أنفسنا في الموضع الصحيح. نعم وعلمنا ما لنا وما علينا ونظرنا للناس بعينين بعين القدر وعين الشر نرحمهم بعين القدر وبعين الشر نأمر وننهى عن نأمر المعروف وننهى عن المنكر. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظل. هنا فكذبوه فيها دلالة واضحة جدا على السنة الكونية بأن الله جل وعلا لا يعجل بالعقوبة بل يمهل وإذا يعني كان الناس على جحود وعلى كبر فإن الله جل وعلا بعدما يقيم عليهم الحجة وأنهم يقعون في نفس الوصف الذي وصفه الله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فإن الله ينزل بهم أليم العقاب. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. العذاب في حد ذاته الذي نزل عليهم كان آية أيما آية لأن الله جل في علاه جعل الحر الشديد يدخل عليهم فكانوا إذا دخلوا بيوتهم ما استطاعوا أن يتحملوا الحر الذي عليهم فخرجوا جميعا فخرج منهم رجل حتى رأى هذه الظلة فرأى الظل هذه يعني فيها ما تمنى من البراد فدعا الناس جميعا إليها فالتفوا حوله ونزلوا تحت هذه الظلة فأسقط الله عليهم نارا من السماء فأحرقتهم جميعا وكان عذابا مهولا. فنسأل الله جل في علاه العفو والعافية، ونسأل الله أن نطعب قبل أن يأخذنا الله جل في علاه بعذاب. قال الله جل في علاه فكذبوا، وهذه أيضا فيها دلالة كما قلنا على أن الله تعالى لا ينزل العقاب إلا بعد إقامة الحجج وبعد ما يكون الوصف، فلما زاغوا أزال الله قلوبهم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يعود الله تعالى في جميع الآيات هنا يبين لنا أن أكثر من في الأرض على الضلال وليسوا على الهدى، وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقلنا عد فانتصر، عد فقهر، عد فغلب سبحانه جل في علاه، وقهر القلوب قبل قهر الأبدان، قهر القلوب وأغلفها لأنهم ما أرادوا الهدى، فلذلك أغلق عليهم كل باب الهدى وعلى قلوبهم الرام وما استطاعوا بعد ذلك نجاة. قال الله جل في علاه وإن ربك، وشوفوا لنا المناسبة، وإن ربك فيها تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها تعظيم لمكانته وأيضا فيها بيان عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وإنه يعني القرآن، الضمير هنا عائد على القرآن الذي هو كلام الله جل في علاه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، في قوله وإنه لتنزيل رب العالمين دلالة على علو الله جل في علاه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، تنزيل رب العالمين هذه فيها دلالة على علو الله جل في علاه، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو. وإنه لتنزيل رب العالمين أضافه الله جل في علاه، لأن الله يعني تكلم بالقرآن وسمعه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين ونزل به إلى الرسول الأمين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، نزل به الروح الأمين. شوف هنا التوثيق وأيضا التزكية الراقية لجبريل، وجبريل هو أفضل ملائكة على الإطلاق. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قال ابن كثير ونافع أبو عمرو حفص عن عاصم نزل به خفيفا الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. شوف قال على قلبك، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العلم اصطفاء وأن محل العلم هو القلب، كلما كان القلب أنقى كلما كان العلم أعمق وأرسخ. على قلبك لتكون من المنذرين، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا، حتى الذي يرتقي إلى مقام الدعوة إلى الله جل وعلا لا يستطيع أن يرتقي هذه المنزلة إلا إذا يعني كان صاحب قلب تقي نقي مخموم، لأن الله تعالى يقيم الناس ويجعل لهم أماكنهم بما في قلوبهم، فإن الله يعطي على ما في قلوبهم. ولذلك قال الله جل في علاء بن هود شوف أعطاهم على ما في قلوبهم، ماذا قال؟ قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، على قلبك تكون من المنذرين أي من أنظر بآيات الله جل في علاه، أنظرهم على تكذيبهم، أنظرهم على طغيانهم، أنظرهم على كفرهم، وأن يسمعون لهم بلسان عربي مبين. قال ابن عباس بلسان قريش حتى يعلموا، لأن الله تعالى قال قال وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال بلسان عربي مبين، وقال قال وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين، هذه قال العلماء المقصود بزبر الأولين ترجع إلى القرآن، والمعنى أن ذكر القرآن وخبر القرآن هذا يعني قول الأكثرين، يعني أن ذكر القرآن رجع إلى القرآن، وقيل أنه تعود إلى الرسول قال مقاتل، والزبر هو الكتب، وإنه لفي زبر الأولين يعني صفات القرآن مكتوبة في الكتب السابقة، وإن كان الراجح من هذه الأخوات أنها يقصد بها صفات النبي صلى الله عليه وسلم، صفات النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في جميع الكتب. ولذلك لما أرسلوا إلى هذا لما أرسلوا إلى أهل مكة أرسلوا إلى اليهود فقالوا نعم هذا الزمان أظل نبيا، وذكروا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل والله وأشد. قال وذلك حال أخطأ لما قال هو قال ما تفعل، قال عدواته إلى يوم الدين. وإنه لفي زبر الأولين يعني موصوف عنده في الكتب، وهذه أيضا آية عليهم وإقامة حج عليهم، ومع ذلك فإنهم كانوا من أشد الناس جحودا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا من أشد الناس جحودا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أولم يكن لهم آية أي علمه علماء بني إسرائيل. قال ابن كثير ونافع وعمرو وعاصم وحمزة والكسائي أولم يكن لهم آية، نعم. وقال ابن عامر وابن عبلة أولم تكن لهم آية. أولم يكن لهم آية، وفي الثانية لم تكن لهم آية، نعم. وقال أبو عمرو والجوني وقتادة تكن أيضا آية بالنصف، أولم تكن لهم آية، نعم. أولم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل أن النبي حق وأن نبوته حق، والآية هنا علامة ظاهرة واضحة جليا، لأن العلماء الذين عملوا من بني إسرائيل واجد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكتوما عندهم في التوراة والإنجيل، ومن قرأ ولم تكن نعم وجعل آية اسم وأن يعلمه خبر تكن، ويجوز أيضا أولم تكن لهم آية كقولهم ولم تكن فتنتهم. قال ابن عباس فعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا لزمانه وإن لا نجد في التوراة صفته، فكان ذلك آية لهم على صدقه، والآيات كانت واضحة والإرهاصات قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة تشير إلى وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يجحدون وهنا الآن يعني امتعجب فعجب من هؤلاء. قال أولم يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل. ولذلك لما دخل إبراهيم عبد الله بن سلام كان يقول عندما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، سأله أسئلة قال لا يجيب عنها إلا النبي، فلما أجابه آمن به وقال أن صفته موجودة في التوراة. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأجمعين، لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين الذين لم يكونوا من العرب، وإن كان أيضا عربي لا يفهم العربية يكون ينسب إلى العجمي. نعم. ولما زار بعض العجمين فقال عليهم ما كانوا به مؤمنين. وهو الذي لا يفصح أو من جنس العجم، لكن هو المقصود به هنا الذي لا يفصح عما ولا يعرف عما بداخله. ما كانوا به مؤمنين، يعني لو قرأوا عليهم عجمي لقالوا أن أفقه هذا فهذا ليس بلساننا، فيكون لهم ذريعة للكفر به. فالله تعالى جعل رسولهم بلسانهم، وهي سنة كونية عليكم السلام وبركاته. فسبحان الله. نعم، نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. لا يأمن مكر الله إلا قوم الكافرون. إثبات علو الله جل في علاه، العلم اصطفاء. الفائدة الرابعة محل العلم القلب. ليس أحد أضل ممن اتبع هواه. هي السلسة الضلل.